يقول أنا شاب أبلغ من العمر 18 فقدمت لخطبة بنت عمي ولكنهم رفضوا بحجة أننا أخوان من الرضاعة ولكني لم أرضع من أمها وهي لم ترضع من أمي لكن أمها أرضعت أختي التي هي أخت من أب فقط هل صحيح نحن أخوان من الرضاعة أم لا وهل يصح زواجي منها أم لا؟ إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال فلا حرج في زواجها وإرضاع أمها لأختها لا يسري عليها بل الزواج بها لا حرج فيه لأنها ليست أختا من الرضاعة لك إذا كان الواقع مثل ما ذكرت في السؤال.